السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. بعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الوريدة من الإخوة والأخوات، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. نذكر النفس وإخواني بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. كذا مذكرا بقول الله تعالى في كتابه الكريم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فلا يفوتني أن أذكر بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قولي ربي سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أشكر الله ثم أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا أشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وفقهم الله تعالى لكل خير. هذا ومع الإجابة على هذه الأسئلة. يسأل: هل يجوز أكل الطعام المحتوي على الجيلاتين من الخنزير؟ لا يجوز ذلك، لأن الله حرم الخنزير، قال إنه رجس. يقول: بيتنا أمام المسجد فاصل بيننا وبين الطريق فقط، هل يجوز أن نصلي جماعة نحن النساء في المنزل؟ إذا اتخذتم مكانا كمصلى تصلون فيه، تصلين فيه كنساء، وعلم أن هذا تابع للمسجد فلا بأس وإن فصل بينكم فاصل كشارع ونحوه، كشأن في الحرم المكي والحرم المدني. هل خافي دائما من عذاب الله وأن يدخل النار قنوط؟ هذا من استحواذ من عمل الشيطان، لأن الشخص يدعو ربه رغبا ورهبا، رغبا فيما عنده ورهبا مما عنده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، وأنزل أفأمسك عنده 99، وأنزل واحدة فبها يتراحم الناس حتى إن الدابة لترفع حافرها، الحديث. شاهد من ذلك أن الشخص يكون أيضا راغبا في رحمة الله تعالى، كما أنه يرهب من عذابه يكون أيضا راغبا في رحمته. وبالله تعالى التوفيق. صحة حديث: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. الحديث هذا فيه مقال، وقد حسنه بعض العلماء، لكن التدقيق ترى أن فيه مقالا. هذا وإن ثبت فكيف يجمع بينه وبين أول ما يقضى بين الناس فيه يوم القيامة الدماء؟ والجواب أن حقوق الله سبحانه وتعالى أول ما يقضى فيها بعد التوحيد الصلاة حقوق بني آدم بالدماء. صحة دفاتر رأس دفائر. السؤال واضح: هل يجوز للكافلة غير المتزوجة إرضاع طفل لجعله من المحارم بحكم أخذ أدوية لإضرار اللبن؟ يجوز إذا كان دون السن، دون العامين، أما إذا كان قد تجاوز السنتين فالله يقول في كتابه: والوالدات يرضان أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاع. فتمام رضاعة حولان. يوجد في مسجد تبرعات للمسجد، والمسجد مش محتاج أي شيء، يجوز أخذ مبلغ منه لعمل إذاعة لمسجد ليس به إذاعة. دع تبرعات المسجد هذا لنفس المسجد. دع نفس المسجد أو استأذن من المتبرعين. تتلف ماكينتهم، يكون عندهم رصيد. هل حلف بالله كاذبا يعتبر يمين غموس ولو كان مزاحا أو جدا؟ في حديثه اليمين الغموس التي تغمز صاحبها في النار أشد ذلك، وأن كان أن يحلف الشخص يمينا كاذبا ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق، هذا سيلقى الله عليه غضبان. نقول حديث صلاة 4 ركعات قبل العصر، إذا كنت تعني فرحم الله امرأة صلى قبل العصر 4 فهذا لا يثبت وبالله التوفيق. أضحية وكل بها أحدهم وماتت ليلة العيد ولا يملك شراء غيرها فما العمل؟ أضحية وكل بها أحدهم وماتت ليلة العيد ولا يملك شراء غيرها فما العمل؟ ليست بواجبة، لكن يخبر صاحب الأضحية أن الأضحية قد ماتت. بسم الله. أظن الذبح من الممكن أن يقول أن يكون في يوم 10، 11، 12، 13 إلى قبل المغرب. نذرت أن أذبح خروفا إذا شفي ابني، الحمد لله شفي، فلا يجوز أن آكل من الخروف عندما أذبحه. مجرد الذبح إذا كنت نظرت مجرد الذبح فلا بأس، إذا كنت نظرت أن تذبح خروفا وتوزعه على الفقراء فلا. ما حكم من جامع زوجته في رمضان وهو مفطر وهي صائمة؟ يأثم لأنه فطرها، يأثم لأنه فطرها، أما كونه كان مفطرا لمرضه أو مفطرا لسفره وجماعه هو ليس بآثم للفطر، ليس، لكنه آثم لأنه فطرها. وما هي فعليها صيام شهرين متتابعين إن عجزت أطعمت 60 مسكينا. زوج بل تبقى طالق لو خرجنا وخرجوا أكثر من مرة والآن نسي نيته. عجبنا بالأمس أنها لا تقع بذلك تطليقة ويكفر كفارة يمين احتياطا. حكم حلق السوالف من السوالف، يعني هل إذا كنت تقصد هذه حلق كل شيء بقدر، هل يجوز بيع الأظافر؟ بيع الأظافر، أظافر من بني آدم، لم يرد أن أظافر بني آدم تباع. الأرواح جنود مجندة، حديث صحيح. هل تجب زكاة السلع؟ نعم، إذا بلغت من عن نصاب وحال عليها الحول تزكى ما كنت تتاجر فيها. زوجي يعطي لي مبلغ من المال عند ذهابي إلى بيت أبي فأشتري بعض الأشياء لأبي، هل يجب علي أن أخبر زوجي؟ لا بأس، أخبر زوجك أفضل. هل مؤمن بنظرة التطور كافر؟ هذا ضل مضل. الذي يؤمن أن الإنسان أصله قرد رجل ضل زائغ في دينه، وإن كذب الآيات كفر. هل وردت أحاديث تفسر آيات من القرآن العظيم؟ وردت بعض الأحاديث تفسر بعض الآيات من الكتاب العزيز، في قوله إن الشرك لظلم عظيم، عفوا، في قوله ربي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسر النبي الظلم بالشرك لما قال ألم تقرأوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الحساب اليسير بالعرض، قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فسره النبي عليه الصلاة والسلام بعرض الأعمال. شخص يصلي بأهل بيته جماعة هو بنية سنة الفجر، وهم بنية صلاة الفجر، ثم أنزل يصلي جماعة في المسجد، لا تكون عادة، لأنه جعل السنة في سنة الفجر أن تكون خفيفة ويطيلها، لا أنصحك بذلك. هل يجوز إعطاء الآخر غير مقتدر مبلغ من المال الربوي لمساعدة على الزواج؟ لا يجوز لك ذلك، لما لا أعلم دليلا على الإعجاز العددي. أمي تشك في صلاتها كثيرا وهي خاصة في السجدتين، هل أتت اثنين أم واحدة؟ الطريقة المجربة؟ لا أعلم طريقة إلا أن تخصص السجود الأول مثلا بالثناء على الله والدعاء، يعني أنواع من الدعاء والله أعلم كاجتهاد. هل من تنكر فرضية النقاء تغطية الوجه تكفر؟ لا تكفر. من نسي ركن من أركان الحج ماذا عليه؟ عليه أن يأتي به. هل الدعوة إلى الله واجبة على الناس على العامة من الناس؟ أيضا قدر استطاعتهم، لكن يجب لا، لأن الله قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هل يجوز أن أحرص شعري بعد العمرة خارج مكة؟ جائز والأولى داخل مكة. هل خلاة الصحيحة في البيت التي فيه غاب أطفال على هيئة الحيوانات صحيحة مع الكراهة؟ أنصح زوجتي دائما بالصلاة التي تصلي إيمانا وتعبا وكثرة صغير في البيت، ماذا أفعل؟ واصل التناصح، واصل التناصح، واصل التناصح ليس بالمرأة الصالحة التي يبقى عليها. هل كل من يصاب يسرع بصرع داخل في بشرى الرسول للمرأة؟ الله أعلم. أن أصبر ولي الجنة؟ الله أعلم. بنت صغيرة تسألني عن إزاي وضعت في بطني، ليس كل سؤال يجاب عليه. هل حضارة الأم من الدين؟ يعني الأم تكون حاضنة للطفلة بعد زواج ابنتها؟ أم الأم يعني ما أحفظ دليلا في المسألة، لكن هذا رأي الجمهور. حكم العمل في برمجة وسائل الدفع الإلكتروني ومع العلم إمكانية استخدام في أي موقع آخر؟ لا بأس. نعم، الله ينصر المستضعفين وينجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم آمين. بارك الله فيك يا فياض. هل يجوز إظهار الزينة أمام أخوات زوجي؟ يعني أخوات زوجي رجال يعني والله. لا يجوز أن تظهر الزينة أمام أحمائك الذين هم إخوة الزوج، قال الرسول عليه الصلاة والسلام حمل الموت. هل الحلفان بالله ده على طول ده حرام؟ إذا كنت كاذبة حرام، إذا لم تكن كاذبة فمكروه أن تكثرين الأيمان، لأن هذا شأن المنافقين. قال الله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، وقد قال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. هل تقطع مع الإمام يؤذي من نفسيا حرام؟ لا تقطعي تماما، اتركي خيوط للوصل مثل إلقاء السلام عيادة المرضى نحو ذلك. هل يجوز شراء مكنسة المسجد كصدقة جارية؟ نعم يجوز. هذا افترت أيام في رمضان بسبب الحيض وأنا صغيرة في السن، ولكن لم أقم بصيامها كاملة ولا أتذكر كم عددها أيديها بالتقريب. حديث أكثر منهم إيمانا أحسنهم خلقا ثابت صحيح. ماذا حكم الوقوف مع نواب مجلس الشعب؟ إن كانوا ظلمة فلا تقف معهم، إن كانوا أهل صلاح فلك أن تنصر أهل الصلاح إذا كان يؤمن عليهم الفتنة. كيف تخلص من أوراق المصحف القديم؟ أحرقيها، أحرق أكمام المصحف إلا مصحف حفصة. هل يحاسب الأب والأم على معصية فعلها الأبناء بعد وفاتهم؟ لا تزر وزرة وزر أخرى. هل يجب الوفاء للمرأة بعدم التعدد عليها؟ إذا وعدتها لزمك الوفاء، خاصة يتأكد المرء إذا كان شرطا في النكاح وأنت وافقت عليه. حكم كفارة عدم الوفاء بالنذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين، وذلك الله تواضع. بارك الله فيك. بسم الله. يقول: ما أنت بالمسمع من في القبور، كيف والنبي سمع المشركين؟ قال بعض العلماء: ذلك عقيد الوفاة، ودل عليه أن النبي قال: إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه أن لا يسمع قرعا عليهم. ولذا قال عمرو بن العاص لأهله: إذا أنا مت فانكثوا عند قبري قدر ما تنحر جزوره ويقصى من حموها، لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي. أما وراء ذلك فقد قال تعالى: أنا أنت بمسمع من في القبور، وقال: إنك لا تسمع الموت ولا تسمع ثم الدعاء إلى ولا أمر به. ابنتي ترتدي حجاب كله شبهات وهي متزوجة، هل يجوز مقاطعتها؟ التذكير مطلب، وإن قاطعتها لله وفي الله ما لم تزداد المفاسد لا بأس. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك وجهك إليه منبسط. صحيح. إذا بليكم فاستأتوا، ليس بحديث ولكن معناه طيب وموفق. وفي الباب: كل أمتي معافي للمجاهدين، وإن المجاهرة أن يذنب الشخص الذنب ليلا فيصبح قد ستره الله، فيصبح يتحدث يقول: عملت كذا وكذا البارحة. والله أعلم. هل محرم علي لمس خطيبتي بعد كتب الكتاب أو تقبيلها دون إتمام ليلة الدخلة؟ لا، أما اللمس وكتب الكتاب لا بأس به، اللمس الذي هو دون الجماع. زوجتي تعلم أحلام مش كويسة باستمرار، تتعود بالله من الشيطان الرجيم وترقي نفسها. صحة حديث أن النبي كان يأمرنا أن نحتفي أحيانا أراجع لفظه وراجع سنده كذلك نظر إلى ميسرة. المسجد الذي به تبرعات زاوية صغيرة والمبلغ للمحتاجين، وجعل المسجد الآخر ربع التبرعات الموجودة. حتى لك استأذن المتبرعين إن كان بإمكانك، أظن قريبا تجوز برحم أصل ويقطعون أعطي ويمنعون آف ويفسئون أحرم عليهم ويجهلون علي. قال: لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. هي زوجة أخي تنزل في كامل زينتها أمام أخواتي بنين، لا يجوز طبعا. فهل أن أكلمها في ذلك مع أن لحظة ميل إخواتي له؟ أخوات البنات ولا البنين؟ لا يجوز طبعا، يحمل الموت كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: عجوز في العدة وهو 70 سنة إلا أن تضع الكحلة غير الزينة، لا يجوز لها أن تكتحل. أيكون فقير اللحم المستورد؟ أليست العلة هي الاستيراد العلة؟ هل ذبح أم لم يذبح؟ إذا كان ذبح ذكر اسم الله عليه، وإذا كان ذبح وزكي جاء من كتابين أكلته. أما إذا لم يزكى وجاءوه كبيه ميت، لا يجوز أن تأكل اللحم الميت. هل يجوز دفع الزكاة لمن يقومون بتجهيز العرائس؟ إذا كانت العروس فقيرة أعطيت المال لفقرها. بارك الله فيك. صلاة 4 ركعات متواصلة بدون تشاوت في الوسط قبل الظهر صحيحة؟ في سند المقال وهو حديث: 4 قبل الظهر ليس بينهن تسليم تفتح لنا أبواب السماء. في المقال: من حكم قراءة فضائل السور إيمانا؟ قل: إن فعل خرج عن البيت وأجي أشتريه مبلغ من المال ما يكملش معي، ينفع أجيب بعد ما خلصت في سعر البيشة أجيب أحد يشتري لي قسط؟ لا، لا يستطيع ذلك. إذا أتيت بأحد يشتري لك القسط كأنما مولت وأخذت تمويلا مع الربا، والله أعلم حين من حين الربا. معنى أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، حديث ثابت معناه لا ثقيل كما قالت علي النار كبيرة إلا الخاشعين. منافق الفاضل بين الصلاة وبين النوم، الفاضل بين الصلاة وبين النوم فاختار النوم، فأثقل عليها أن يصلي إن غطى على سبيلها. هل يجوز نصح الأرجل بدلا من الوضوء بعد الغسل؟ بدلا من الغسل لا يجوز. كيفية ترغيب الأطفال في الصلاة وحفظ القرآن؟ اجعل لهم مكافآت مالية، اجعل لهم حفلة، أي شيء تكريم. يجوز لي معاملة خطيبتي كأنها زوجتي بعد كتب كتاب، بعد كتب كتاب يا زوجة من الدخول إلى لا بأس، فاطمة رفع يديه مع كل تكبيرة إذا لم يرد. إذا كنت تقصد تكبيرات الجنازة نعم، إذا كنت تقصد الصلوات المعتادة في ثلاث مواطن عند الهوية الإحرام وتكبيرة الهلول الركوع وتكبيرة القيام من الركوع، واختلف في التكبير عند القيام من التشهد الأوسط هل يكبر أم لا، ما شغل بعض الأثبات وقرون الأمر في ساعة. مرحبا بك يا أختي الناحية. حكم رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة هذا الأفضل، وعليه جمهور العلماء لأن ابن عمر كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. حكم النذر أن يذبح كل سنة فقد عقله وفقد مصدر رزقه، فقد عقله خلاص مش ملزم، لكن هل ينحر عنه أولياؤه أن يذبح أولياؤه؟ لأن كان من أهل اليسار قاموا بالذبح نهابة عنهم. لو أنا عندي محل ملابس وبيزيل التاجر معه وأنا عايز أشتري من عنده ويرجع بعد كده أروح محله يبيع القسط، المشتري يصير عندي أيوه نقيم. لا هذه الصورة من صور الربا يا أخي بارك الله فيك. لدي أخت أخي هذا العالم من أسماء الله الحسنى المتعالية، أسماء الله الحسنى كبير المتعالي، هل يجوز دفع ثمن الدواء لصيدلات ثقة تصرف الدواء لغير القادرين من زكاة المال؟ سلم الفقير الفلوس في يده، قد يشتري دواء وقد لا يشتري. فترة النفاس سواء دواء لها 21 يوم هل ينفع البحر؟ ينفع تروح البحر وتنزل ويوجدها بيوديها مكان مفهوش حد، نعم يجوز يجوز. قال الله يرحم أيام زمان على تلك الأيام أفضل من الأيام. لا تسب الدار فإني أنا الدار بيد الأمر يقلب ليله ونهارا. حكم الصلاة بدون إقامة الصلاة والبدء بتكبيرة الإحرام، حكم الصلاة بدون صلاة صلاة بدون إقامة، بدون إقامة الصلاة الصلاة تصح. هل يجوز افتعال حال السيارة الاستيراد أموالنا التي أخذوها من شركات التأمين؟ لا يجوز كذا، لا يجوز. كم مولى عبد الرحمن ماشي لسه شوية ما سؤالك يا عزيزي السيد التركي؟ حديث الإثمد في بعض المقال، لكن يعني حسن بعض العلماء متساهلين فيه. أعطي وأكرم لأنه سائل لي أمور الدنيا، لا بأس. هل يجوز الطرد من البنك الذي لا أستطيع سداده؟ لا يجوز. ما الوقت المريض أمانة معي ويتوصي بعد أن أعطي إخوتي منه لأنهم لا يحبوها؟ لا يجوز ذلك. لا وصية الوارث ولا ضد الوارث بالشكل. لو استلفت من 11,000 جنيه ورددتهم له بعد شهر 11 برضاي، أنا هو مطلب شهر يعد ربا؟ ليس يعد ربا. النبي عليه السلام كان أحيانا يقضي الدين التي عليه مع زيادة. قال جابر كان لي عند النبي صلى الله عليه وسلم دين فجئت أتقاضى فقضاني وزادني. صحة حديث لو كنت أمرا أحدا أن أسجد لأحسن إلا مرت المرأة أن تسجد لزوجها إسناده حسن. عند 45 سنة من تقبل بس تكشف وجهها أمام أزواج أولاد أختي، لا يجوز لك ذلك. لأن المزوج ببنت أختك يجوز أن تطلقها وتزوجك، لأنه معها موافقة الله. أيما أفضل في صلاة الليل القراءة من المصحف أو قراءة سور صغار وتخصيص وقت القراءة من المصحف بعد الصلاة أو قبلها؟ عندنا إذا كنت وحدك أفضل الصلاة طول القنوت، وطول القنوت معناه طول القيام في الصلاة. كلهم مسؤولون يا إبراهيم. نعم الحظ عندنا يا صباح. هل القنوت بالتاء سرا قبل الركوع عند الملكية؟ لا أدري، لكنه وارد رأي لبعض أهل العلم. قلت لصديقتي والله لم أخرج أكون أول واحدة أزورها، بس اضطريت للخروج عند غيرها. إذا كنت معقدة لليمين ألزمت بالكفارة، غير معقدة لليمين لا تلزمين بالكفارة. حديث ركعتين بعد الوتر تصليها جائز؟ نعم يمكنك أن تصلي ركعتين بعد الوتر. إذا كتب الجد من أملاكه لأحد الأبناء الله يبارك فيك يا خالد الدقاق، الله يخرجك يا باكر. أن امتلك الشخص شقة وقال أن تأجريها زكاة، ليس عليها زكاة. شقة مؤجرة ليس عليها زكاة إلا إذا اجتمع كم من الإيجار ما بلغ النصاب وخلى عليه الحول زكيتها. من فتاوي ركعتين في رباعي هل تعد الفاتحة مع سورة؟ لا، ما أبدتم فصلوا من فتاكم فأتموا. هل يجوز شراء الكلب مع العلم أني سوف أغسل ملابسه مرات؟ الملابس لا تغسل 7 مرات، المرة الواحدة إذا صبك لعابة ماذا وإن دخل الفئة بعد كتب الكتاب لا يقال عنه زاني، لكن يخبر أهلها وسيقول لها كافة حقوقك مطلقة وتعتد عدة كاملة ولا أمار كاملة. نسي التشهد الأوسط فجلس له، يعني بعد أن قام الجلوس صحيح أصاعف من الصلاة صحيحة وفعل خلاف الأولى. شوف كم يا عبد الرحمن فيه. هل إذا كتب الجد من أملاك لأبناء الإبن المتوفى يجوز مع العلم أنه له إبن آخر؟ يجوز، لكن لا يجمع أبناء الإبن المتوفى بين الوصية الواجبة التي تفرضها الحكومة لهم وبين الميراث من الجد، يعني لا يجمع بين الوصية وبين ما تفعله الدولة من إعطائهم المال بسبب ما اسمه الوصية الواجبة. إذا كنت تتعمد ذلك فهذه كبيرة، إذا كنت أحيانا تتعمد صلي بعد شروق الشمس، أما إذا غلبت فالنبي يقول ليس في النوم التفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقتها. ومصار بنت ملابس البيت المحل عفوا السلام عليكم. أحب الله لما يرزقكم من النعم وأحبوني لحب الله، حديث ضعيف. أحس أن هناك أحد يصحيني من النوم في وقت صلاة الفجر، يعطي نفسك قبل النوم. أبوها يكتمها بألفاظ سيئة جدا ويتعلي صوتها على أبيها، كلاكما سيء الخلق، ولكن اصبري. أين المسيرة؟ يفطر يا محمد بن كارم. إذا قال الله ولد وسماه محمد هل يجوز أن نلقبه بعبد الله؟ لا مانع. أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، ليس عبد الرحيم، عبد الله وعبد الرحمن. بهذا القدر أجتزئ وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.